الحق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، هذا الباب الثامن وهو في الضمان والكفالة. والضمان والكفالة وثيقتان كالرهن يضمن بهما الحقوق. نريد أن نعرف ما أحكام الضمان، ونريد أن نعرف ما أحكام الكفالة، والفارق بينهما أن الضمان يكون للعين في الدين، في العارية، في الغصب، شيء مغصوب ضمن شخص أن يرده، والكفالة تكون رد للشخص، أنت كفيل بأن تأتيني بالشخص الذي في اليوم الفلاني أتحاكم أنا وهو عند القاضي وما إلى ذلك، أو يبرئني حقي ومالي. وكل هذا له أصل في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وفيه أربعة ضوابط. الضابط الأول: أركان الضمان أربعة. لتعلموا أن هذه الشريعة شريعة محكمة متقنة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، اشتملت واحتوت على كل المحاسن وضمان الحقوق وسد أبواب النزاع والخلاف. أي باب ربما يتطرق منه نزاع أو خلاف بين الدائن والمدين، بين البائع والمشتري، بين المتعاملين، إلا وقد سده الشرع وأغلقه ووضع له ضوابط وقيودا لكي تستقيم حياة الناس وتأتلف قلوبهم، لأن المنازعات في البيع والشراء تؤدي إلى القطيعة وإلى التناحر، وربما قتل الرجل من يعامله، لا سيما في هذه الأيام التي لم يعد فيها التعامل إلا بالسلاح. كان الناس من قبل يتعاملون بالكلام وغاية الأمر المضاربة، اليوم بالسلاح، قتل، قاتل ومقتول من أجل درهم ودينار. رجل عليه الآخر 100,000، أعمل له اختطاف وبعدين نطلب مليون، لأن مليونين ما هذا؟ فوضى عارمة. لكن لو رجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى لما كانت هذه الأمور التي نراها، بسبب عرض من الدنيا قليل زائل وقع مثل هذه الجرائم وهذه الحوادث. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعرفون قصة الرجل الذي في صحيح البخاري استسلف رجل من بني إسرائيل آخر 1,000 دينار، ولا شك أن 1,000 دينار اليوم لها وزنها وقيمتها العالية. فطلب الدائن التاجر: هل معك من كفيل؟ قال: ما معي كفيل، أنا واحد جئتك وما معي أحد، أنا رجل مقطوع إن شاء الله، أنت تعطيني وتفك ديتي والله المطلع، ولن أخونك إن شاء الله. شوف الأوائل بيعملوا إيه، شوف المتأخرين بيعملوا. اليوم لو لك عند رجل يمكن 1,000 جنيه، الله أعلم متى ستراها، والمماطلة والهواتف تغلق والمحاميل خلاص الرصيد انتهى، وخذ من هذا الطبيب. ليه؟ فسدت الذمم إلا قليلا، وإن إلى الله راجعون. فقال: هل من كفيل؟ قال: ما معك كفيل إلا الله. فيه يعني التوكل، التوكل على الله صحيح، لكن هذا فيه عجائب. النبي عليه الصلاة والسلام يحكي لنا يرينا العجائب التي وقعت في بني إسرائيل، وصحيح فيها اقتداء واستنان، لكن الشريعة وضعت فيها وضمن هذه الأبواب قيودا تضمن بها الحقوق وتمشي وانت مطمئن. معنا قال هل من شهيد؟ قال ما عندي، ما معي شهيد، ما معي أحد إلا الله. قال كفى بالله شهيد، أنا رضي. وكان بينهما موعد وأجل لسداد هذا الدين، وبينهما بحر جار أمواج متلاطمة، وجاء الموعد والمدين يريد أن يذهب للرجل فلم يجد مركبا، يمين شمال يمين شمال، فأيس من وجود مركب. ففكر في نفسه قال آخذ عودا من الحطب وأشقه وأضع فيه الألف دينار وأكتب صحيفة، فأخذ وكتب وزجج عليها وأتقنها وأحكمها وأبرمها ومكن المكان، ثم أطلقها وقال اتخذت الله وكيلا واتخذت الله كفيلا وشهيدا فسيرعاه. الرجل الآخر ينتظر من رسول يأتي بالماء في ذاك اليوم، لم يجد لا مركب جاءت من هنا ولا مركب جاءت من هنا، إلا أنه وجد عود حطب فأخذه وقال أخذوا حطبا ذاك، فأخذه فشطه فإذا بالمال قد تناثر، وإذا بجوار المال الصحيح ما شاء الله. من الذي رعى هذا؟ التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسن. هذه تنقصنا، هذه تنقصنا، لو الإنسان متوكل على الله فعلا حق التوكل لرأى الخير رأى العظيم، ورأى اليقين الغامر لقلبه ونفسه. وبعد كده جاء المدين حصل مركب، فمشى للرجل الدائم يريد أن يعطيه ألف دينار أخرى، سبحان الله. فقال له الدائم ألم تكن قد أرسلت في الخشبة؟ قال قد قلت لك بحثت عن مركب فلم أجد. قال اذهب فقد قضاها الله عنك لما أرسلت في الخشبة. يقول أبو هريرة راوي الحديث كنا نتمارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن، أيهما آمن يعني أشد أمانا، الدائن ما قال ما وصلني شيء، والمدين جاء ليقضي يدا بيد مباشرة لأنه فرج كربته يوما من الأيام. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت اليوم ممكن تمشي تكون في ضيقة وشدة وأمر عصيب يمر بك ويحط بك واحد يفرج ليلا يقول لك والله أبشر الآن أعطيك 5000 تكشف كربتك هذه، وبعدين أنت تروح وتنسى. يا الله ايش اعطاني وخلصنا، ما يشوفها بقى متى، شوفها متى بقى يشوف. هل جزاء الاحسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ما هذا؟ شوفوا التعامل في الاوائل عامل ازاي. الرجل الذي اشترى ارضا فلما اشتراها مشى ليحرثها يريد زراعتها، فبينما هو في حرثها وجد جره فيها ذهب، لو مكث ينفق من هذا الذهب حتى يموت لم ينفق. فمشى إلى البائع وقال يا أخي أنا وجدت جرة ذهب في باطن الأرض لأنها محروسة، أنا اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك المال. تصور كده، إحنا اشترينا قطعة أرض بمال جديد وحصلنا ما شاء الله فيها جرة ذهب أو قطعة آثار. الله أكبر، السلام، لا حد يعرف ولا حد يدري، سرا تأخذ مزرعه سرا سرا، ولا حد يعلم حاجه ولا حد يدري بحاجه. معنى مشى المشتري الى البائع وده يقول له لا انا مش هاخدها، ويقول لا لا بتاعتك انت اشتريت الارض بما فيها، والثاني يقول له لا انا لما اشتري الى الارض لما اشتري ما فيها. شوف ازاي وقاعدين يختلفوا كده وكانهم هيمسكوا بعض. فمره مار كده شافهم مختلفين، ايش بينكم؟ ايش عندكم؟ ايش هذا الاختلاف على ايش؟ قالوا الموضوع كذا كذا كيت وكيت. قال بس الامر سهل، انت يا فلان عندك ولد؟ قال نعم عندي ولد. طب وانت فلان عندك بنت؟ قال عندي بنت. قال زوج الولد البنت وانفقوا عليهما من ايه؟ من اجزاء الله. في بعض الروايات ان ذا القرنين مر بهم وعرف الحكم وعرف القاضي اللي حكم بينهم، قال على هذا قامت السماوات والارض، على العدل، على العدل. انظروا كيف التعامل عند الأوائل مراقبة لله. يقين. أما اليوم المماطرة، اليوم التهرب، اليوم التحايل، إلا ما رحم الله سبحانه. فيا إخواننا هذه تذكرة، هذه تذكرة. الرجل يظهر، يظهر دينه ويقينه وإيمانه بالمعاملة، بالمعاملة، سيما الدرهم والدينار بالمعاملة. نعم، التي اليوم كثير ما يشتكي من تغيرها وتبدلها. يقول الضابط الأول: أركان الضمان أربعة. واحد، ضامن، وهو الرجل المتبرع، ها، متبرع بضمان هذا الدين، بضمان الوديعة، بضمان الغصب وما إلى ذلك، مضمون، يعني المال المضمون. الثالث: مضمون عنه، ها، اللي هو ايه؟ الاصلي، اللي هو الاصلي الاصيل، المدين نفسه، المدين مضمون عنه اللي هو المدين. والضامن ده رجل متبرع مضمون له وهو الدائن صاحب المال، مضمون له صاحب المال. قال الضابط الثاني: لرب الحق، لرب المال يعني، مطالبة الضامن أو المدين، إما يطالب هذا وإما يطالب هذا. المدين أصيل والضامن متبرع. الضابط الثالث: أركان الكفالة أربعة. واحد، كفيل، هذا الجديد، الفرع الجديد المتبرع القائم بهذا العمل. مكفول، المال المكفول. قال مكفول له، مكفول له اللي هو الأصيل، مكفول لأجله هذا الرجل الدائن، الدائن. الضابط الأول إذا، أو الضابط الرابع إذا سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد برئ الكفيل. لا يلزم محل العقد، أي محل، المهم إيه؟ يؤدي ويضمن ويوفي وينتهي من هذه المعاملة التي ربما تؤدي إلى الخلاف والنزاع، فيكون تدخله فيها تدخل خير ويكون مفتاح خير. الضامن هذا مفتاح خير على هذا وعلى هذا، بيفرج قربة، بيضمن حق، وتنسجم الأمور وتمشي. كذلك الكفيل، باب في الشرح، باب الضمان والكفالة. الضمان تعريفه: لغة مشتق من الضم، وقيل من التضمين، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق شرعا. طب الضم والضامن، ضم نفسه مع المدين، ضم نفسه مع المدين، يؤدي عنه الحق، يوفي عنه، يقوم بما عليه. طيب، قال وشرعا هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. حكمه جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال جائز ولا قال واجب؟ جائز. في فرق بين واجب وجائز. قال يعني تبرع، تبرع من الضامن، تبرع من الكفيل. قال جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أنا به ضامن حمل البعير، أنا ضامن لأدائه. حمل البعير، تعرف حمل البعير؟ كثير جدا معنا، يعني في الجانبين، الجانب هذا والجانب هذا، وممكن برضو بيعملوا علاوة، اسمها علاوة هكذا، فوق البعير، فوق سرعين ضغر البعير. لما تفرغ هذا ممكن يجي مثلا 200 كيلو ولا حاجة، انه يحمل، بعير يحمل معنا، ممكن يحمل 100 من هنا و100 من هنا من الجنب الثاني، وممكن على ظهره تحط برضو 50 ولا 100 معنا. قال ولمن جاء به، يعني جاء بالصواع، صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، زعيم يعني الضامن. وأما السنة عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة عام حجة الوداع، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحج خطب أربع خطب، يوم التروية خطبة يعلم الناس المناسك، مقدمة وتمهيد، يبصرهم بما هم مقبلون عليه من نسك وإحرام وما إلى ذلك، اليوم التاسع يوم عرفة خطبة، اليوم العاشر خطبة، اليوم الثالث عشر خطبة اللي هي قبل النفية. قال العارية مؤداة، العارية ما تستعيره من إخوانك من جيرانك من متاع البيت ونحو ذلك، الإبرة الباس. من سيعرب العارية مؤداة؟ لو عرفتم لكم 100 دينار، مبتدا وخبر كلكم هكذا، مبتدا وخبر احسنتم احسنتم احسنتم، مبتدا وخبر لا شك ولا ريب، ما شاء الله. يلا يا شيخ عمرو، قارئنا الليله ضرب زيد عمرا، ها اين الفعل واين المفعول؟ ضرب عيسى موسى، اين الفعل واين المفعول؟ صعبة شوية؟ ما هي صعبة؟ ضرب عيسى موسى، ها؟ أين الفعل وأين المفعول؟ أي السبب بقى؟ اللي خلاك تعرف دي كده ودي كده، إيه ما هو السبب؟ أن الفعل ما فيش مرفوع، في حاجة مفعولة بس. الأصل تقديم الفاعل على المفعول. خليك فاكر وذاكر القاعدة دي. يلا أرضعت الصغرى الكبرى، أين الفعل وأين المفعول؟ شيخ ابراهيم ارضعت الصغرى الكبرى، الصغرى الصغرى فاعل؟ لا ابدا، لا كنت الصغرى مفعول به، لان الكبرى هي اللي بترضع الصغرى، جزاكم الله خير، ما بيحصلش ان الصغيره ترضع الكبيره. يلا يا شباب، ضربت سلمى سعدى، ها اين الفاعل وين المفعول؟ سلمى فاعل وسعدى مفعول. طيب احسنتم، بارك الله فيكم. لا اقعد الجبن عن الهيجاء وان توالت رسل الاعداء. الجبن ما اعرف، ها؟ مفعول لاجل؟ احسنتم، وافقتكم، مفعول لاجل ان شاء الله. طيب حضر الموت، حضر، ها؟ اجعلون اصابعهم في اذنهم من الصواعق حضر الموت. حضر الموت، حضر، هي منصوبه، هي حضر الموت منصوبه، ها؟ مفعول لاجل برضه، ما تروحوش بعيد، مفعول لاجل. حضرا من الموت يعني معناه تقديره حضرا من الموت. طيب بارك الله فيكم. اقول لها وقد طارت شعاعا، ها شعاعا لو عرفتم حال، حال الظاهر انها تمييز، تمييز. بارك الله فيكم. من يحفظ الابيات؟ اقول لها وقد طارت شعاعا من الابطال، ويحك لن تراعي، فانك ان سالت بقاء يوم على الاجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. لن تخلى النفس، لو كتب الخلود لكان لمحمد صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق والبشر. معنا يا اخوان، جزاكم الله خيرا، بس هذا سؤال عابر جدا في النحو لكي نصحصح قليلا. العارية مؤداة والمنحة مردودة، معنا المنحة يعني المنيحة، انا منحت الجار اللي بجنبي غنمه يحلبها، طب هو بيرعاها وبيعطينا حلال وبياخذ لبن، بيستفيد شهر شهرين وبعد شهرين وثلاثه بيردها عليه لما يستكفي منها. المنحه يعني المنيحه، وكان النبي عليه الصلاه والسلام بيجي له منائح، بيجيبوا له منائح معنا، وهذا عند العرب اللي عاش منكم عند اهل الباديه في الفلاه وعند الاعراب، لا زال هذه عاده فيهم، يقول لك خذ الشاه دي منيحه، الشاه منيحه، انت الصباح محتاج لبن الولد للاهل البيت وكده، بتفت عليها شويه خبز طيب بلدي، مش الخبز البلاستيك اللي انتوا عارفين، لا الخبز البلدي، تمام، بتاخد اللبن ده اهو، في ما شاء الله فائده عظيمه والحمد لله، وفي المساء برضه بتحليبها، ما لا سيما الشاه المصريه، الشاه المصريه معروفه عند العرب وعند اهل الباديه بانها ذات لبن كثير. الشاه المصريه معروفه، يقول لك دي الشاه المصريه، كنا في بلاد اليمن يقول لك دي الشاه مصرية معروفة، سلالة كده معروفة، حجرها كبير ولبنها كثير، يقول لك الشاه المصري. معنى الشاه ما نقول الشاه يعني المازن، انتبه يعني المازن، انما الضأن ما بيجيبش لبن كثير ولبنها بيكون خطير شويه، انما المازن لبنها خفيف، لبنها خفيف. وعندهم برضه اسمه البر المصري، القمح، الغله المصريه عندهم في بلادهم، في بلاد يمن غاليه وده قيمه. احنا بيجينا بيطلع لنا ده زي انتوا اللي عارفينه بينطط ده بيقعد بيوجع الاسنان، الشيخ سعيد ممكن يتعب في اكله ولا حاجه، كلنا بنتعب في اكله تمام. انما الغله الاصليه فعلا ما تتعبش منها، القمح الاصلي ما تتعبش منها. فيقول لنا النبي عليه الصلاه والسلام والملحه يعني المنيحه، منيحه منيحه يعني يعني ممنوحه من قبل الجار، من قبل ايه؟ الجار، مردوده يعني تاخد لها شهر شهرين بس انت تقوم بعلفها وحاجتها ما تأثرش ولا ايه ولا تفرط فيها، مش هحط لك بقى حاجه فانت تهملها تموتها. لا. قال والدين مقضي، شوف كم جمله من الحديث هذا، والدين مقضي يعني واجب القضاء، واجب الوفاء به. قال والزعيم ايه؟ غارم. هذه الجمله الرابعه هي المقصوده والتي نريدها تحت هذا الباب. الزعيم من هو؟ الضمين، الضامن أو الضامن. معنى إخوان غارم يعني بذمته، معنى مسؤولية وعليه عهدة في أداء الدين، في أداء الدين أو إحضار الشخص، وإحضار إيه؟ الشخص. الزعيم ما نقراش زعيم يعني إيه قائد كبير، ما هوش ده الموضوع. الزعيم القومي يعني القائد أو العريف أو النقيب، لا مش هذا المقصود. الزعيم هنا الضامن الكفيل. واما الاجماع قال ابن قدامه رحمه الله واجمع المسلمون على جواز الضمان في الجمله. قال ابن المنذر رحمه الله واجمعوا على ان الرجل اذا ضمن عن الرجل لرجل مالا معلوما بامره ان الضمان لازم له، وله ان ياخذه ممن ضمن عنه الكفالة. إذا عرفنا الضمان هو شرعا ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام أداء الحق، إذا الضامن ملتزم بأداء الحق. قال تعريف الكفالة أن يلتزم بإحضار بدن من عليه دين مالي إلى ربه. طب هل النبي عليه الصلاة والسلام ضمن أحدا؟ نعم ضمن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود وابن ماجة ضمن 10 دنانير عن رجل لزمه غريمه، جاي مسكه غريمه كده، فالنبي عليه الصلاة والسلام تدخل وإيه وقال أنا ضامن 10 دنانير. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربما جيء برجل يصلي عليه فقال عليه الصلاة والسلام هل عليه دين؟ فقالوا عليه دين يا رسول الله، فلم يصلي عليه، قال صلوا عليه أنتم. فقام أبو قتادة فقال علي دين يا رسول الله، أنا ضامن لدينه. وأحيانا يقولون له ليس عليه دين فيصلي، هذا كان في بداية الأمر. فلما فتح الله على النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت الأموال من هنا ومن هنا ومن هنا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يضمن على من مات وليس معه سداد أن يقضي عنه دينه، أن يقضي عنه عليه الصلاة والسلام. تصور لو الحكومة المسلمة تقوم على هذا الشيء، سبحان الله لانتشر الأمن والأمان وساد في الناس الخير والبركة واطمأنت النفوس. نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام يضمن هذا على الرجل من بيت ما المسلمين يقضيه ويسدده، سبحان الله. رحيم بالأمة، رحيم بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام، رؤوف بهم، هو لنا كالوالد لولده، بمثابة الوالد لولده. تصور كده الوالد هيكون حنون ولا مش حنون على ولده؟ حنون، عطوف، ها؟ نصوح له، يرعاه، يتفقده، انتبه منك، انتبه لا تقع في هذه، احذر من هذه، لا تمشي في هذا الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كل خير ونهانا وحضرنا من كل شر صلى الله عليه وسلم. قال أن يلتزم بإحضار بدن من عليه دين مالي إلى ربه، يعني إلى صاحبه ومالكه. حكمها قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم. هذا مذهب شريح، شريح بن هانئ، كان شهيرا مشهورا بالقضاء في زمان السلف، ومالك والثوري والليث وأبي حنيفة. قال تعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به شخصه، ببدنه، تأتونني به، جبهوني ببدنه عندي. هذا هي الكفالة. قال: إلا أن يحاط بكم بالموت، إلا أن يحاط بكم بالموت فيقضي الله عز وجل عليكم أمره، فأنتم في هذا محضرون. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غالب. الزعيم غالب يشمل الضامن ويشمل الكفيل، يشمل الضامن والكفيل على حد سواء. أولا الضمان أو أركانه، أركان الضمان أربعة: ضامن ما شاء الله والرجل متبرع، جائز التصرف، عاقل، راشد، بالغ، يتكلم بكلام سيلتزم به، معنى ليس بمجنون ولا سفيه ولا صبي، لا يلتزم بما يقوله. مضمون أي المال المضمون، الغصب، العارية، وأو إلى ذلك. مضمون عنه اللي هو الأصيل اللي أخذ استلف المال، اللي استلف الدين والمال. قال: مضمون له، وهو الدائن، التاجر الذي أخذ منه المال. وجملة ذلك أن الضمان يتكون من أربعة أركان لا بد أن تتوافر حتى يصح. وصورتها: اقترض زيد من عمرو 1000 جنيه وأحضر محمدا ضامنا لهذا الحق، فيكون الضامن هو الذي يضمن الحق لربه أو لصاحبه محمد، معنى ويكتبون عقدا بهذا، يكتبون عقد ضمان، اسمه عقد ضمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اقترض فلان من فلان 1000 جنيه، وبإقراره أتى بضامن، والضامن وفلان يؤدي عنه إذا طلب منه في اليوم الفلاني مثلا أو في المكان الفلاني، اسمه عقد ضمان، معنى الإخوة. قال: ويكون المضمون هو الدين نفسه 1000 جنيه، ويكون مضمون عنه هو المدين الذي أخذ المال زيد، ويكون مضمون له هو الدائن الذي له الحق وهو عمرو. الضابط الأول هذا كم هو أركان؟ بسم الله: 1 الضامن، المضمون مضمون عنه مضمون له. قال الضابط الثاني: لرب الحق مطالبة الضامن أو المدين، إما يطالب الضامن وإما يطالب المدين الذي أخذ المال الأصيل، معنى في المعاملة. قال كلمة الرب، تابع الصفحات، صفحة 44 و200: كلمة الرب إذا جاءت مطلقة أو معرفة بالألف واللام فإنها لا تطلق على غير الله عز وجل، أما إذا جاءت مضافة فجوز إطلاقه على غير الله عز وجل. في الحديث: أكثر من الدعاء بالسجود، أقرب ما يكون العبد من الرب، من إيه؟ من الرب. الألف واللام هي مطلق، معنى. طيب إذا أطلق هكذا فالمراد به رب العالمين سبحانه وتعالى، إذا أضيف فبحسب ما أضيف إليه، تقول رب الأسرة، رب المال، رب الإبل، معنى للبيت رب يحميه وللإبل رب يحميها، صح؟ شو كان يقول كده؟ أيوه، أنا صاحب الإبل، أنا رب الإبل، وللبيت رب يحميه، معنى يا إخوان كلمة من؟ عبد المطلب، بارك الله. قال إذا جاءت مضافة فيجوز إطلاقه على غير الله عز وجل، وكذا إذا جاءت نكرة. قال وأما قوله لرب الحق مطالبة الضامن أو المدين، وذلك لأن الضامن يقوم مقام المدين، الضامن يقوم مقام إيه؟ الأصيل هو المدين من حيث الضمان والمطالبة والسداد، فيجوز للمدين أن يطالب أيهما شاء، فإذا قضاه الضامن رجع على المدين إن نوى ذلك، رجع يطالب المدين إن نوى أن سيطالبه، ربما أنه قضى عنه ولا يريد أن إيه؟ أن يطالبه، جزاه الله خيرا. معنى إخوان، وربما يا إخوة جزاكم الله خيرا، رجل غني ميسور الحال ويجب في ماله الزكاة، وهو يضمن لرجل فقير مفلس لا يجد سداد الدين، لا يجد سداد الدين، فيقضي عن الفقير والمدين دينه ويحسبه من الزكاة، لا بأس، لا بأس بها تفريجا. معنى وقد أبدى بهذا العلماء كابن باز وابن عثيمين من المتأخرين والمعاصرين. معنى قال فإذا قضاه الضامن، يعني خلاص سدد الدائن وأعطى له ماله، رجع على المدين إن نوى، إن نوى بنية، إذا لم يكن قد نوى أن يرجع على المدين ويطالبه فهذا لا شك أحسن وأفضل، وتفريج على هذا الرجل الذي ربما لا يجد طعام ليلته ولا يجد إيجار شقته ولا يجد ملابس لأولاده لمدرستهم. فكم من حالة في المسلمين بهذه الطريقة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب ولا يوم الدنيا القيامة، وبعدين كرب القيامة ما هي زي كرب الدنيا، انت كرب الدنيا انت ممكن تتجاوزها وتتعداها وتصبر عليها وتتجلد، أما كرب الآخرة فعافانا الله وإياكم منها. إيه نعم، سألوا الله العفو والعافية، سألوا الله عز وجل أن يشملنا عفوه وأن يشملنا صفحه وسماحته ومغفرته ورحمته. كرب الدنيا لا يقوم أمامها أحد، الآخرة لا يقوم أمامها أحد، لا يصبر عليها أحد. فجزى الله خيرا أخا نفس عن مسلم كربته، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال ابن قدامة رحمه الله ولنا، ولنا يعني يقول ولنا يعني الحنابلة، لإيه؟ الحنابلة، لأن كتاب المغني حنبلي المذهب، ولنا أن الحق ثابت في ذمة الضامين، فملك مطالبته كالأصيل. عرفتم الأصيل هو إيه؟ المدين. ها؟ ولأن الحق ثابت في ذمتيهما فملك مطالبة من شاء منهما كالضامنين إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه، أو كالضامنين إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه، ولا يشبه الرهن لأنه مال من عليه الحق، وليس بذي ذمة يطالب، إنما يطالب من عليه الدين ليقضي منه أو من غيره. إذن الضابط الثاني الشيخ عمرو المغار لرب الحق رب المال مطالبة الضامن أو المدين الذي هو الأصيل. الضابط الثالث أو المسألة التي بعدها أركان الكفالة أربعة. كفيل، الرجل الكفيل المتبرع جائز التصرف الذي يريد يكشف كربة أخيه ويمشي مصلحته وما إلى ذلك. مكفول هو الإيه؟ المدين أو المال، المال المكفول، مكفول له، المكفول له، وبعدين مكفول لأجله. قد سقط عن الكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه إلى صاحبه، ويشترط لصحتها أن تتوافر أربعة أركان. صورتها اقترض عمرو من زيد 100 جنيه، فطلب زيد من عمرو أن يحضر من يكفله، فجاء معاذ فكفله لزيد، فعلى هذا يكون الكفيل الذي يلتزم بإحضار بدن من عليه دين هو معاذ، المكفول هو من عليه الحق عمرو، المكفول له صاحب الحق، المكفول لأجله هو الدين نفسه 100 جنيه. إذا كافر ومكفول، ومكفول له ومكفول لأجله، المكفول لأجله هو المال. قوله إذا سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد برئ الكفيل، لا يشترط بمحل العقد بمكان العقد. افرض انهم عقدوا هنا في مكان عقد عقد في هذا وكفيل ومكفول ومكفول له مكفول لأجله في مكان ما. جاء الكفيل وأعطى الرجل الدائن ما له في غير المكان لا بأس، ما فيش إشكال فيها. بعض المذاهب يشدد في هذه النقطة وهذه الجزئية، والصواب لا، الصواب لا يشترط وليس بلازم المحل والمكان نفسه ليس بلازم. قال وجملة ذلك أنه متى سلم الكفيل معاذ المكفول عمرا لرب الحق زيد في مكان العقد برئت ذمة الكفيل لأنه فعل ما طلب منه، ومش معناه يسلمه يعني يقتله، مش معناه كده، مش معناه يعني يسلمه بعدين يفعل فيه ما شاء، لأن الإنسان أدام إلى حق، أنت لك مال مالكش الشخص تموته ولا الشخص تقتله، معناه تذهب أنت هو تحاكمان عند القاضي تجلسان أنت هو تتفاهمان خلص القضية والمشكلة وكل يروح لحاله له 1000 جنيه يأخذها أو يتراضيان في الشهر الفلاني أجيبها لك أو قصر على شهر شهر وما إلى ذلك. مش معناه يجيب شخص الرجل بدل الرجل يقعد يلطش فيه يقعد يحبسه يقعد يقتله، لا مش هذا المقصود، ليس هذا المقصود. قال وجملة طيب إلى أن قال لرب الحق زيد في مكان عقد برئت ذمة الكفيل لأنه فعل ما طلب منه. إذا كان الدين قد حل أو لا ضرر في قبضه قبل حلول الأجل. قال ابن قدامة رحمه الله وإن كانت الكفالة مؤجلة لم يلزم إحضاره قبل الأجل كالدين المؤجل، يعني إذا كان هناك أجل مضروب ومسمى ومحدد خلاص، لو جاء قبل الأجل والموعد لا بأس، لو جاء الموعد لا بأس. قال فإذا حل الأجل فأحضر وسلمه برئ وإن كان غائبا أو مرتدا. شوف الغائب، طب هو غائب في حج وجاء الموعد، طب أنا معذور، الكفيل هذا معذور. طيب هو مات، طب أنا معذور كذلك ليس عليه شيء. طيب ارتد ومشى ببلاد الكفار لحقه الكفار، انتظر حتى يعود. قال أو لحق بدار الحرب لم يؤخذ بالحق حتى يمضي زمن يمكن المضي إليه وإعادته، يعني يضربه ويقول له خلاص لك 6 أشهر لك سنة تجيبوا لي بعد 6 أشهر تحضروا لي بعد سنة فلا بأس. قال وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول أو المكفول نفسه لرب الحق، قام المكفول ومشى بنفسه كده لصاحب الحق عشان يخلصوا المشكلة وتنتهي المعاملة خلاص برئ الكفيل. برئ يعني ايه؟ سقطت العهدة عنه، سقطت العهدة عنه ومن ذمته ورقبته. قال وكان يبرأ الكفيل، متى يبرأ الكفيل وتسقط العهدة؟ من الصور أن المكفول يسلم نفسه. قال وكذا إذا مات المكفول برئ الكفيل. افرض انه مات، جاء امر الله وده بيحصل، بيمرض الايام دي، انت عارفين الموت بيكثر في الناس، فالموت فجأة بياتي. انت الايام دي ممكن بتكلم واحد خلصت الكلام معاه يقول لك خبر جاء، هو ولا كده وانت رحت كده، شويه يتصل عليك اهله يقول لك يا فلان مات، لا انا لسه بكلمه دلوقتي، والله قضى علي امر الله، انتهى، قبضت نفسه وذهبت روحه. ويمرض جيله جلطة في يوم وليلة يكون أسعفه المستشفى كان مات. وبيحصل هذا مع الإخوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تفضل حد يرجع إذا كان له تركة، لكن الهم أنه ليس له تركة هذه مشكلة ثانية بعد. الله أعلم. ها؟ يصدق إذا لم يكن له مال كفيل هنا الكفيل مات خلاص. الكفيل مات، الكفيل مات. بتكلم المدين هو اللي مات والكفيل لسه موجود. هو أفضل هو الكفيل عليه أن يسلم البدن، ما فيش بدن. البدن مات خلاص. أيوه. والكفيل موجود اللي هو الزعيم اللي هو الراجل الضامن. لا لا لا، بس اريد ان افرق بين الضامن والكفيل. الضامن مش هنا، ده كفيل، كفيل بس يسلم البدن بس. فالبدن راحت المقبرة. ده كان هذا ضامن. ده يسلم. ما احنا بنقول ضامن يسلم. المال. يسلم المال. حتى لو هو سلم المال. مسؤول المال. الضامن في المال. والكفيل في البدن. قال وكذا إذا مات المكفول برئ الكفيل. قال ابن قدامة برئ فهمنا معناه تسقط العهدة عنه، وجملة أنه إذا مات المكفول به سقطت الكفالة ولم يلزم الكفيل شيء. وبهذا قال شريح، تقدم معنا هذا شريح بن هانئ أحد القضاة عند في زمان السلف، وكان مشهورا بالعدل والذكاء والفطنة وحل الخصومات بين الناس. الأذان إن شاء الله. الشعبي أبو عمرو وحماد بن أبي سليمان من فقهاء الكوفة، شيخ أبي حنيفة وأبو حنيفة نفسه رحمه الله، وهو النعمان بن ثابت والشافعي. وكذا إذا أبرأه المكفول له من الكفالة برئ، يعني صاحب المال الدائن قال الكفيل أنت خلاص خرجت منك المسألة ولا تتدخل ولا دخل لك فيه، خلاص أبرأه أبرأه. قال وكذا إذا أبراه المكفول له من الكفال برئ لأنه حقوق أسقطه. قال ابن قدامة رحمه الله وإذا قال المكفول له للكفيل أبرأتك من الكفالة برئ لأنه حقه فيسقط بإسقاط الدين، وإن قال قد برئت إلى برئت إلي منه أو قد رددته إلي برئ أيضا، نفس العبارة ونفس المعنى. وكذا بتلف العين المكفولة، العين المكفولة تلفت هنا تسقط الكفالة مع الإخوان كما سبقت في اليوم. قال في الشرح الكبير وكذلك الحكم إذا تلفت المكفول بها بفعل الله تعالى، وإن سلم المكفول به نفسه برئ الكفيل. وبيجيب لك الصور والوسائل والأساليب التي بها تبرأ ذمة الكفيل. قال لأنه أتى بما يلزم الكفيل لأجله وهو إحضار نفسه فبرئ ذمته كما لو قضى الدين. إذا نلخص قبل أن نطرح فوائد الباب يا إخوة. ضوابط الباب الضمان والكفالة. ها ذكرونا بالضوابط. عندك الشيخ محمد؟ يلا بسم الله. الضابط الأول أركان الضمان أربعة. واحد أركان الضمان أربعة، والركن أنت تعرفون جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى، جانب الأقوى الذي لا يقوم إلا به. مسجد له أربعة أركان لا يقوم إلا عليه. معنا يا إخوان؟ نعم. واحد ضامن. ضامن. اثنين مضمون. مضمون. ثلاثة مضمون له. مضمون له. أربعة مضمون عنه. أربعة. ها الضابط الثاني؟ الضابط الثاني ربي الحق مطالبة الضامن أو المدين، إما يطالب هذا وإما يطالب هذا لا بأس لا حرج. الضابط الثالث أركان الكفالة أربعة. أركان الكفالة أربعة. كفيل. الكفيل اللي هو الزعيم مكفول كما في نص التنزيل. مكفول. مكفول له. مكفول له. أربعة مكفول لأجله. مكفول لأجله. طيب تعالوا بنا نشوف فوائد الباب. قال الأولى لا يصح الضمان والكفالة إلا من جائز التصرف أو يعني عاقل رشيد بالغ ليس بسفيه ولا مجنون ولا صبي لا يلتزم بما يقول. قال وذلك لأنه عقد مالي شرط فيه جائز التصرف أو جواز التصرف فلا صح من صبي أو سفي أو مجنون. قال ابن قدامة رحمه الله يصح ضمان كل جائز التصرف في مال سواء كان رجلا أو امرأة. ممكن امرأة تقول أنا ضامنة على فلان، وكم من امرأة توفي وتقوم، وكم من رجل يتملص. فقال أو امرأة لأنه عقد يقصد به المال، وصح من المرأة كالبيع، ولا يصح من المجنون والمبرسم. المبرسم هذا صاحب الوساوس، صاحب ايه؟ بيضحك الشيخ من زمان بيضحك، صاحب الوساوس. ها اللي يقول مثلا نسأل الله العفو والعافية. اخوة في ناس عندهم يعني مصابون بوسواس قهري، نسأل الله العفو والعافية. اذا اراد ان يكبر تكبيرة الاحرام يمكن يكبر 10 مرات ولسه ما دخلش فيه، واذا توضع مره يقول لك لا اتوضع 2 و3 و4 ويقعد. انا احيانا بيتصل علي اشخاص عندهم وسواس قهري يعني يمكن في الساعة 10 مرات. أسأله وجاوبه، بعدين يرجع ثاني يتصل، وأسأله وجاوبه ويرجع ثاني يتصل، وفي نفس المسألة وفي نفس التاني. عفان الله وإياكم، إحنا بنعمة. لا تظن المسألة سهلة، والله دي أمراض في الأمة، نسأل الله العفو والعافية. في واحد كده يقول لي يصلي بجواري، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لسه ما دخلش مع الإمام، والإمام هيخلص الفاتحة وهو لسه ما دخلش. المبرسم هذا صاحب الوسامس، يقعد يحرك نفسه، انا طلقت زوجتي، انا مش عارف ايه، انا عملت ايه، يقعد هو لا طلق ولا هو عمل، احكامه لا تمشي اصلا، وساوسه هذه ليس لها اعتبار في الشريعه. شوف رحمه الشريعه، حكمه الشريعه ان هذا ما تنطبقش الاحكام عليه، ولو تشكك في صلاته لا حكم للتشكك. معنى ازاي؟ لانه معذور. يقول لك المبرزم ده ايه؟ صاحب وساوس، يقعد يتردد. ها وسواس قهري، نعم يشك في اي حاجه. قال ولا من صبي غير مميز بغير خلاف. الثانيه اذا مات احدهم الضامن او المضمون عنه هل يطالب الاخر بالدين؟ واحد مات والثاني موجود، الضامن مات والمضمون عنه موجود. طب المضمون عنه مات والضامن موجود، اللي الشيخ سعيد بيسال فيها الوقت، تمام؟ يطالب الاخر بالدين لانه ملزم بان يؤدي مالا. قال الجواب اذا مات الضامن قبل حلول الاجل فللمضمون له مطالبه المضمون عنه بضامن مكانه. اذا مات الضامن قبل حلول الاجل فللمضمون له، قول له هات لي واحد ثاني بقى. طب ده مال، انا عارف فلان ابن فلان تاجر فلاني عنده مال وهيسدد، طب ما تجيب له واحد زيه برضه. قال إذا مات الضامن قبل حلول الأجل فللمضمون له صاحب المال الدال مطالبة المضمون عنه بضامن مكانه. شوف الشرع ما تركوا مسألة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما في مسألة إلا قد فصلت في الفقه. دقيقة تقدر تعمقوا في كتب الفقه كده تجدون مسائل يعني غامضة العلماء تكلموا فيها ليه؟ لحاجة الناس إليها بتوقعهم أن هذه سيحتاج إليها يوما ما ويوما من الظهر فجعلونها إيه؟ خط رجع كده واحتياط عشان ترجع لها وقت الحاجة والملمة. قال وإن مات المضمون عنه ليس شبه وإن مات المضمون عنه ليس للمضمون له مطالبته إلا بعد حلول إيه؟ الأجل. مش قبل حلول الأجل، لما يحل الأجل يطالب بقى الرجل صاحب المال الضامن اللي لسه حي وهو المضمون له مات راح يطالبه. قال ابن قدامة وإذا ضمن دينا مؤجلا عن إنسان فمات أحدهما إما الضامن أو المضمون عنه فهل يحل الدين؟ على روايتين، لأن الدين لا يحل عن شخص بموت غيره، فإن كان الميت المضمون عنه لم يستحق مطالبة الضامن قبل حلول الأجل، وقال ولنا أنه دين مؤجل فلا تجوز مطالبته به قبل الأجل كما لو لم يمت. الثالثة متى يبرأ الضامن؟ متى يبرأ الضامن؟ متى يبرأ الكفيل؟ متى تسقط العهدة؟ متى يسقط الإلزام؟ يقول يبرأ الضامن إذا برئ المضمون عنه، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. وكذا إذا قضى أحدهما الدين سواء كان المضمون عنه أو الضامن، وكذا إذا أحال الغريم برئ جميعا لأنه حق واحد، وكذا متى قضى المضمون عنه الدين برئ الضامن لأنه تبع للأصل. على كل حال هذا باختصار أحكام ومسائل الكفالة والضمان، وإن شاء الله سيليه باب الحوالة، وإحنا مر معنا باب الرهن والضمان والكفالة والرابع الحوالة. الحوالة إيه؟ عبارة عن إيه؟ أنني أحيلك على مليء، على غني، على ميسور الحال، على تاجر، لأني أنا لم أستطع قضاء الدين، فأنت ترضى، أنت صاحب المال ترضى، تقول خلاص تبعت ورضيت ما دمت أحلتني على مليء وغني وتاجر وهو سيشددني اليوم أو بكرة أو غدا فلا بأس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله صباحا يا إخوة درس كتاب رفع الملام عن أئمة الأعلام، وفي الليل بعد المغرب شرح القصيدة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه الجداول من أرادها بعد الصلاة أو ستكون معلقة على جدران المسجد من خارج إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.